أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في هذا المتن المبارك إلى الحديث عن باب الأفعال، وقلنا إن الأفعال تنقسم إلى 3 أقسام: فعل مضارع، وفعل ماض، وفعل أمر. وفعل ماض وفعل أمر. فالمضارع كيأكل ويشرب ويخرج، فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا، فهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه أحد النواصب أو أحد الجوازم. وأما الماض فهو مفتوح الآخر أبدا، يعني مبني على الفتح، كأكل وشرب وخرج وركب إلى آخره. وأما فعل الأمر فهو مجزوم أبدا، كقولك كل، اشرب، اخرج، اذهب، إلى غير ذلك. فنعود إلى المضارع، فقالوا المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه إما ناصب أو يدخل عليه الجازم. فأما النواصب فأصل النواصب هي أن، فتنصب ما بعدها، فتقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد فعل مضارع مرفوع منصوب علامة نصبه الفتح. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقولك مثلا، قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنك، أن يخفف عنك، هذا الناصب الأول وهو أصل النواصب أن. وأما لن فهو حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب يعني تنفي وتنصب ما بعدها، وتدل على الاستقبال، على ما سيستقبله العبد، كقوله تعالى ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده. واضح؟ فيخلف منصوب علامة نصبه الفتح. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، الحديث القدسي. لن تبلغوا، فتبلغوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة. واضح؟ العلامة الثالثة هي إذن. إذن الحرف الثالث، المعذرة، قلنا العلامة وهو الحرف الثالث هو إذن، وهو حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. تقول مثلا أريد أن أزورك، إذا أكرمك، رأيت؟ فإذا زرتني يعني بماذا أجازيك؟ أجازيك بالإكرام. تقول أريد أن أنجح، إذا أعطيك جائزة. واضح؟ حرف جواب وجزاء. كي كذلك تنصب ما بعدها، كما في قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. فتقر فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، كي تقر عينها ولا تحزن. وأيضا لام كي، وتسمى أيضا لام التعليل، لأنها تفيد التعليل، لأنها تفيد التعليل، تفيد يعني ما بعدها علة لما قبلها. مثال ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، فقال وأنزلنا إليك الذكر، لماذا أنزلنا الذكر؟ فعللنا ذلك لتبين للناس. تقول زرتك لكي أعودك، لي لأعودك، يعني لكي من عيادة المريض، واضح؟ فهي كقولك كي، لام كي عندها نفس المعنى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، ويمكن أن يكون أن نقول فرددناه إلى أمه لتقر عينها، أي لكي تقر عينها، عينها، واضح؟ هذا هو. والحرف السادس هو لام الجحود، وسميت بذلك لملازمتها للجحد أي للجحود. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كنت لأنسى معروفكم، وما كنت لأخونكم، إلى غير ذلك من الأمثلة. حتى الحرف السابع هو حتى، وهو حرف غاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الغاية من إلى غاية أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مثلا تقول لكافر، تقول أسلم حتى تدخل الجنة، أي ما هو الغاية من إسلامك؟ هو دخولك الجنة. فاء السببية هو الجواب بالفاء. وهي تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعده. مثال ذلك تقول ازهد فيما عند الناس، ماذا يحصل؟ فتكون أشرفهم. افتح الشباك، مثلا افتح الشباك فيدخل الهواء، يعني إذا فتحت الشباك فسيدخل الهواء، فتدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها. الواو، الحرف التاسع هو الواو، وهو واو المعية، وسميت بواو المعية لأنها بمعنى مع، فتقول لعل الله يرزقني وأتصدق، يعني حينما يرزقني الله وأتصدق في نفس الوقت، يا ربي سامحني وأدخل الجنة، واضح؟ فيكونان في وقت واحد. لذلك سميت المعية، واضح؟ الحرف العاشر هو أو، وهي تأتي بمعنى إلى أو إلا. فتقول لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. هنا تقول لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فيكون المعنى إلى أن أدرك المنى، واضح؟ تقول مثلا للكافر، نقول هذا في الحرب، لا أقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم، طبعا في الحرب، أما في السلم، أو إذا كان معاهدا، أو إذا كان ذبيا، فلا يجوز القتل. هذا نتحدث عن المحارب فقط، نبين ذلك لكي لا يسوء تسوء بنا الأفهام. لا أقتلن الكافر أو يسلم، أي لا أقتلن الكافر إلى أن يسلم، واضح؟ إلا أن يسلم. ثم سننتقل، هذه هي الجوازم، 10 جوازم، 10 جوازم. ثم سننتقل 10 نواصب، المعذرة، هذه هي النواصب. ثم سننتقل للحديث عن الجوازم، والجوازم تنقسم إلى قسمين: أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين، تقوم بجزم فعلين. فأما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، أولها لم وألم، تقول لم يلد ولم يولد، وتقول ألم نشرح لك صدرك، تقول ألم، ألم نزرك، ألم نزرك، الكاف ضمير هنا، والراء هي وقع عليه الجزم، فنزر مجزوم، وعلامة جزمه السكون. مثلا، والحرف الثاني هو لم، لم وألم. الحرف الأول من المعذرة، أنا الحرف الأول هو لم، نقول لم يلد ولم يولد. وألم هو ألم نشرح لك صدرك. فهؤلاء، هذه هذين هذان الحرفان دوما دوما يكونان مع بعض في التعريفات وفي الأمثلة. وأما الحرف الثاني والثالث هو لما وألم، وهما حرف جزم ونفي وقلب، أي حرف جزم يعني يجزمان الفعل، ونفي يقومان بالنفي، واضح، والقلب يعني يقلبان، يقلبان الفعل المضارع إلى فعل، يقلبان الفعل المضارع إلى فعل ماض، واضح، يقلبان الفعل المضارع إلى فعل ماض في المعنى. نقول مثال ذلك، نقول لما يلحقوا بهم، يعني ما لحقوا بهم، يعني في الماضي ما لحقوا بهم، قلنا لما يلحقوا بهم، واضح. تقول ألما يقم الولد، ألما يقم الولد، فنتحدث عن الماضي هنا. الحرف الثالث هو لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، وهي هذه اللام هي التي يطلب بها الفعل، وتأتي للدعاء عندما يكون الطلب من الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تطلب شيئا من الله، فأنت تطلب، فأنت تدعو وليس فعل أمر، واضح. مثلا المولى قال لنا لينفق ذو سعة من سعته، فاللام هنا لام الأمر. وأما قوله تعالى ليقضي علينا ربك، فهنا لام الدعاء، واضح، لأن الأمر متوجه إلى الله، فهو بمعنى الدعاء وليس بمعنى الأمر. تقول مثلا ليرحمني الله، ليغفر الله لي، ليكرمني الله، هذه اللام، فهذه لام الدعاء، واضح، لام الدعاء. الحرف الرابع هو لا في النهي والدعاء، لا في النهي، تأتي بمعنى النهي وتأتي بمعنى الدعاء. فأما معنى النهي، تقول لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، واضح، لا تحزن، فهذا نهي، إن الله معنا. إذا أردت أن تأتي بها بصيغة الدعاء، فتقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فالآية الآيات فهنا اللام ليست لام نهي، وإنما هي لام الدعاء. واضح؟ هذه هي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. وأما الأدوات التي تجزم فعلين، أولها إن، فتقول إن تتقوا الله تتقوا، رأيتم مجزومة وعلامة جزمها حذف النون، يجعل لكم فرقانا، يجعل مجزوم وعلامة جزمه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه السكون. الحرف الثاني هو ما، تقول وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، من خير يعلمه الله، هو الها هنا ضمير متصل، ويعلم مجزوم علامة جزمه السكون الظاهرة على ميمه، على الميم. واضح؟ الحرف الثالث من، ولا من، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتقي، يتقي فعل فعل فيه حرف علة، فالأصل أن تكون أن توجد ياء ممدودة، ومن يتقي، فهنا في الآية ومن يتقي بدون هذه الياء الممدودة، فهو فعل مضارع معتل الآخر، وعلامة جزمه هو حذف حرف العلة. قلنا أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يكون تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. العلامة الرابعة هي مهما، تقول مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. يحاول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، طمس الحقيقة تظهر، فهو هذا هو جواب الشرط، جواب الشرط. طبعا هذه كلها تقريبا متكونة من الفعل الأول يكون فعل الشرط، والثاني يكون جواب الشرط. ما هو يحاول؟ يحاول، فهو هذا فعل الشرط، وجواب الشرط تظهر. واضح؟ وما تفعل من، تفعل فعل الشرط، يعلمه جواب الشرط، ومن يتق الله فعل، ومن يتق فعل الشرط يجعل جواب الشرط، إلى غير ذلك. واضح؟ على الحرف الخامس إذ ما، تقول إذ ما تؤذن للصلاة تجد مصلين، تؤذن فعل شرط جواب شرط تجد مصلين. واضح؟ أي، تقول أي طالب يجتهد ينجح، أيا تبحث تجد، أيام تسأل تجد. واضح؟ الحرف السابع متى، تقول متى يصلح قلبك تصلح جوارحك، يصلح فعل الشرط، يعني إذا وضعت هذا الشرط وهو صلاح القلب فماذا سيكون، ستكون النتيجة، تصلح جوارحك. متى يصلح قلبك تصلح جوارحك، فلذلك الأولى تسمى فعل الشرط، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. واضح؟ وكلاهما مجزومان. أيانا تقول أيانا تطع الله يعنك، أيانا تطع الله يعنك. بعض الأحيان تكون مثلا تطع هنا تطع الله، سترونها في الكتابة ترونها عليها كسرة، ولكن في الأصل هي مجزومة وعلامة جزمها السكون. ولماذا غيرت أصبحت مكسورة؟ لأن ما بعدها الساكن، ما بعد الله مثلا ساكن، فلا يلتقي الساكنان، فنقول هنا بنيت على الكسرة. لماذا؟ لعدم التقاء الساكنان. أيانا تطع الله يعنك، تطع الله، لماذا؟ لكي لا يلتقي الساكنان. واضح؟ هذا لعل يعني يتبادر إلى ذهن أحدكم يقول هي في الكتابة موجودة بالكسرة، فنقول بعض الأحيان تقلب كسرة لكي لا يلتقي الساكنان، لأنك لا تستطيع أيانا تطع الله، يعني تتوقف عن الكلام وتطع الله، ما يمكن، فلا بد أن تأتي، لأن الساكنان لا يتقابلان أبدا، ساكن وساكن يعني لا، مستحيل. الحرف التاسع أين، تقول أينما تكون يدرككم الموت، يمكن أن تزيد الميم، أينما تكون يدرككم الموت. أن يكن المسلم يحترم، يكن المسلم يحترم. حيثما تستقم، الحرف الحادي عشر، حيثما تستقم تفلح. الحرف الثاني عشر، كيفما، تقول كيفما تفعل أفعل، كيفما تجتهد أجتهد، كيفما تفز أفز. الحرف الثالث عشر، إذا في الشعر خاصة، إذا مختص بالشعر، تقول استعن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصب مجزومة. رأيتم الكاف والهاء وهذه الأمور، هذه كلها ضمائر متصلة، فلا تبنون عليها في الأعراب، يعني لا تنظرون إليها في الأعراب، انظروا إلى أصل الكلمة. قال وإذا تصبك خصاصة فتحملي. رأيت؟ وإذا تصب، فتصبك مجزوم علامة جزمها السكون الظاهرة على الباء. واضح؟ إلى هنا نكون قد أنهينا من الحديث عن النواصب والجوازم، وهي من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحفظها وأن تستقيم في ذهنه، لأنها ستمر عليه في جميع الأبواب. فأنصحكم بحفظ حروف الجر وحفظ النواصب وحفظ الجوازم. ويوجد أبيات نظمها ابن عبيد وربه الشنقيطي، فقال ونصبه بأن ولن إذن وكي ولامي كي لا مجحود يا وخي كذاك والجو، إلى غير ذلك من الأبيات. والجوازم وجزمه بألم بلم ولم ولام الأمر والدعاء، إلى غير ذلك من الأبيات. فلعلي أضع لكم في الحصة القادمة، يعني أصورها إن شاء الله من ملف PDF وأرسلها لكم في الزوم، فتحفظونها، و تقريب مجموعة تقريب 9 أبيات 10 أبيات، يعني أمرها هين، ولكن يعني تستفيدون كثيرا بحفظ هذه الأبيات وهذه الأمور. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.